وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى شرح الطحاوية لابن أبي العز. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله. قال ابن أبي العز رحمه الله: اتفق أهل السنة. اتفق سقط خلاص. إذا اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف به شيء بها شيء من المخلوقات، ولا يمثل شيء من المخلوقات بشيء من صفاته ليس كمثله شيء. وشيخ لو تمرون الورقة كان موجودا لما كتب اسمه يضع علامة أنه موجود. المجلس الثاني يعني هذا؟ في أحد. المجلس الثاني؟ هو نفس المجلس لكن نتأكد أن الجميع موجود. إذا كان أحد دخل متأخرا يضيف اسمه ويكتب أنه دخل متأخرا. قال: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه يراد به نفي التمثيل، ويراد به أيضا ما يستلزم نفي الصفات، صار يستعمل في حق كنفي التشبيه الوارد في كلام بعض الأئمة، كما ورد في كلام نعيم بن حماد الفزاعي وكلام الإمام أحمد وكلام كبار من الأجلة، وأيضا صار يستعمل لنفي الصفات بزعم أن إثباتها يستلزم التشبيه. نعم. قال: قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات بشيء من صفاته ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره ورؤيته. ومعنى ذلك أنه لا بد من نفي كل معنى مشترك، وهذا حقيقته نفي الصفات. إذا نفي الصفات بنفي المعنى المشترك، وهذا حقيقة التعطيل. حقيقة التعطيل هو هذا، أن ينفي المعنى المشترك. ومن ذلك، وهذا يلزم منه أن تنفى كل الصفات، ويلزم منه أيضا أن ينفى كل ما يطرق على الله سبحانه وتعالى وما يطرق على العباد من الألفاظ المشتركة، كلفظ الحي ولفظ العليم ولفظ السميع ولفظ البصير، بل ولفظ الموجود ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير. إذا نفيتم القدر المشترك الذي لا بد منه في فهم الخطاب ومعرفة المراد في صفة في بعض الصفات، فانفوا في سائره. إذا انفوا ذلك في سائر الصفات، وأنتم تقرون بالقدر المشترك في الصفات السبع التي أثبتتم في الحياة وبالإرادة وبالقدرة بالسمع وبالبصر وبالكلام، ولكنكم تنفونه في غيره، وتقولون هو من باب الاشتراك اللفظي، أو أن هذا مما لا يعلم معناه أحد إلا الله، أو نحو ذلك. فيلزمكم في هذا ما أثبتموه هناك. نعم. قال: ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه. وصل بهذا كما تعلم ابن تيمية رحمة الله عليه في الحموي في التدمري، أنه فصل بهذا المعنى كثيرا في الأسماء المشتركة بين الله عز وجل وبين العباد، وأن حقيقتها الثابتة لله المختصة به تباين حقيقتها في العبد، وأنه لا بد من قدر مشترك. فمثلا السمع هو إدراك المسموع، والبصر إدراك المرئيات، وهذا حقيقة في إضافته إلى الله، وحقيقة في إضافته إلى المخلوق. كذلك الحي المقابل للموت أو نقيض الموت أو قل ضد الموت، والحياة في المخلوق حقيقة، والحياة الثابتة لله كذلك حقيقة. كذلك الوجود، وجود الله حقيقي، وجود المخلوق ليس مجازيا بل هو وجود حقيقي، ولكن شتان بين الوجود والوجود والحياة والحياة والحي والحي والسميع والسميع والبصير والبصير، أو السمع والسمع والبصر والبصر، هناك فرق. فكل ما كان مختصا بالله سبحانه وتعالى فهو لائق بكماله وجلاله وجماله، وما كان مضافا إلى المخلوق فهو لائق بنقصه وعجزه وقصوره. قال: فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض، يعني يريد بهذا أن يلزمهم بأن يطردوا هذا في جميع الصفات، كما أثبتتم سمعا حقيقيا للمخلوق وحياه حقيقيه في المخلوق، ولم تروا ان ذلك يستلزم تشبيها بخالقه في كونه حيا؟ تقرؤون قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتقرؤون قوله سبحانه في حق المخلوق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وشتان بين هذه الحياه التي تثبت لله عز وجل ولا يلحقها فناء ولم تسبق بعدم، وبين حياه المخلوق الذي يموت والجن والانس يموت، فرق بين هذا وهذا، وكلاهما حياه حقيقيه، ولم تروا في ذلك تشبيها، فاثبتوا سائر الصفات على هذا النحو، اثبتوا سائر الصفات على هذا النحو، ما المانع؟ قال: فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا، قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك، أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال: أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجتك. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، واسالك القصد في الغنى والفقر، واسالك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة. وإن المخلوق أيضا فيه قوة كما عند الله عز وجل القوي. قال: وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، والله له علم، هو العليم سبحانه وتعالى، أنزله بعلم، ولا القوة كالقوة. ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام. هناك حاجة مع من أشاعر، مع من يثبت بعض الصفات دون بعض، بناء على القاعدة التي قررت في التدمرية، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. قال: وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والترسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما وتعتقد حقيقة الإرادة، وأن العبد مريد حقيقة، وأنه سميع حقيقة، وأنه بصير حقيقة، وأنه متكلم حقيقة، والله عز وجل كذلك، ولم ترى في هذا تشبيه، فقل مثل هذا في سائر الصفات، فقل حقيقتها المختصة بالله عز وجل تباين حقيقتها المختصة بالمخلوق، ونحن لا نعلم عن حقيقتها المضافة إلى الله عز وجل شيئا، وإنما نعلم المعنى العام الذي هو المعنى الكلي الذهني الذي نتصور به أصل المعنى الذي يحصل به فهم الخطاب، ليس إلا لا أننا نثبت قدرا مشتركا وجوديا، وإنما نثبت قدرا مشتركا معنويا تصوريا كليا ذهنيا، فليس ثمة جزء وجودي حقيقي يشترك فيه الخالق مع المخلوق، لأن هذا من الحقائق ومن الماهيات. وحينئذ لا إشكال أن نعبر عن هذا المختص بالله أو المختص بالمخلوق بأن نعبر بأنه حقيقة أو نعبر بأنه معنى، لا مشكلة، لكن نعلم أن كل ما كان مختصا بالله عز وجل لا يمكن أن يضاف إلى المخلوق، كما قال الإمام الطحاوي في مثل هذا، وبالعكس كما أيضا ما كان مختصا بالمخلوق لا يمكن أن يضاف إلى الله، ومن شبه الله معنى من معاني البشر قد كفر، إن ربنا موصوفا بصفات الوحدانية، منعوت من عود الفرداني ليس في معناه أحد من البريه، عبر بالمعنى ولا عبر بالحقيقه، المهم ان تعلم ان كل ما اكتسبه ذلك المضاف بعد اسناده الى الله عز وجل فهو مختص فهو من معاني الربوبيه، وكل ما اكتسبه بعد اضافته للمخلوق فهو من معاني البشريه، فلا يمكن ان يضاف الى الله ولا ان يشبه به. نعم. قيل له فانت تثبت له الاراده والكلام والسمع والبصر مع ان ما تثبته ليس له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته واثبته واثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل قولك فيما اثبته اذ لا فرق بينهما. فان قال انا لا اثبت شيئا من الصفات، قيل له يعني صار معتزلين. يعني الاول اشاعره والثاني نعم. والفرق بينهما، لماذا هؤلاء نفوا هذا واثبتوا هذا وهؤلاء نفوا كل الصفات؟ بناء على دليلهم في الاعراض وحدوث الاجسام، بناء على تفسيرهم لمعنى العرض، لان العرض عند الاشعريه ما لا يبقى زمانين، ما يعرض ثم يزول مباشره، لا يبقى ولا ثاني ولا جزء من الثاني، ما لا يبقى زمانين، ولهذا عندهم الصفات المتغيره هذه لا يمكن اثباتها ولا لنا من الاعراض. واما عند فهذه الصفات التي اثبتها الاشاعره تدخل في الاعراض عند المعتزله، لذلك نفوها، لأن قيامها بالموصوف يستلزم تعدد، إذن يستلزم الحدوث، يستلزم الحدوث، ومن ثم نفوا سائر الصفات. فلا فرق بين عندهم أن تثبت سمعا أو بصرا أو علما أو تثبت غضبا أو رضا أو محبة، لا فرق بين هذا وهذا، ولا شرعي يفرق بين هذا وهذا. نعم. العرض هو ما يقوم بالجوهر، ما يقوم بالموصوف، لذلك كل هذا من الأعراض، كل ما لا يقوم بذاته إيش؟ عرض. قال فإن إيش؟ ما هو؟ هل هو مفسوس يقول العرض؟ العرض لا يمكن أن يستقل عن الجوهر، العرض لابد أن يقوم بغيره. ايش يقول هو؟ هناك يقول ايش؟ قائم بنفسه ولا فمفرد، قائم بنفسه فجوهره اولى فذاك عرض مفتقر، ذاك عرض مفتقر. لا لا لا، قائم بنفسه بمعنى انه بغيره لا يمكن ان يقوم، يعني انت لا يمكن ان ترى سوادا ماشي، يكون جالس كذا ويمر بك سواد، قل اذا سمعت انت سواد من؟ قل انا سواد جاكية الاخ، ما يصلح، ترى أسود لكن لا ترى سوادا، ترى أبيض لا ترى بيض، ترى طويلا لكن لا ترى طولا، ترى حارا أو باردا لا ترى حرارة أو برودة، لأن هذه أعراض لابد أن تقوم به بذوات تتصف به. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا بما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى في مسمى أسمائه. بمعنى أن القول في الصفات كالقول في الأسماء، كما أنك أثبت لله أسماء وقلت أن إثبات هذه الأسماء لا يستلزم التشبيه مع كونك تثبتها لله حقيقة، فقل كذلك في الصفات، قل كذلك في الصفات. نعم. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى جميع، يعني قال بل قل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق. قال يعني على الأقل تقدير أن الوجود مشترك. طيب تعال، وجود المخلوق حقيقي ولا إضافي؟ وجوده حقيقي ولا مجازي؟ إذا قلت وجود المخلوق حقيقي ووجود الخالق حقيقي أثبت اشتراكا، وأنت تفر من الاشتراك، إذا ينفي وجود المخلوقات حتى توحد الله، كما أنك تثبت لله وجودا حقيقيا تثبت المخلوق وجودا حقيقيا ولكل منهما وجود يختص به ويليق به، فأثبت الأسماء ثم أثبت الصفات وهكذا. قال قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم حق، يعني ثابت ثابت وجود في نفس الأمر متحقق. نعم. طبعا في طبعة المكتب الإسلامي قال المحشي كذا في الأصل ولعله حي، وين هنا حق في كلمة حق موجود حق، يعني في طبعة الشيخ الألماني يقول ولعله حي كذا يقول. إيه. عندك إيش؟ واحد هذه أي طبعة مصرية؟ ما أنا أثق بالطبعات المصرية. يصير، إذا يصير خلاص ما نستطيع أن نتكلم. قال: والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثل له. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما إذن يقول هنا هذا موجود وهذا موجود ولا تماثل بينهم، فهذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود. وجوب الباري سبحانه وتعالى واجب يحيل العقل عدمه، ما ثبت قدمه استحال عدمه. وأما وجود المخلوق فهو جائز، فلا وجود له بنفسه، وإنما وجوده بغيره، ووجود كل موجود ما خلا واجب الوجود إنما هو بواجب الوجود، فهو الذي أوجد كل موجود سبحانه وتعالى. قال: وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالقه، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عن ما يعني كأنه سواه. يريد يذكر الأقسام العقلية كلها. قال: وغير الواجب نفسه لا يكون إلا بالواجب نفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد كما قال سبحانه: خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهو حادث بعد أن لم يكن. كيف صار حادثا؟ هل أحدث نفسه؟ هذا بغاية البعد. هل حدث من غير محدث؟ أيضا بمقتضى قانون السببية لا بد من كل مسبب، لا بد من كل موجود أن يكون له موجد، وما بقي إلا أنه أوجده موجد قدير على إيجاده عليم به، فلا يعلم من خلق. نعم. قال: والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي، خالق غني عما سواه وما سواه، بخلاف ذلك. نعم. قال: وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد لم يكن. وين هذا الحادث الكائن الذي ثبت بالحس والضرورة؟ وين أنتم من وجود؟ ما ترون بعضكم؟ ما تحس بنفسك؟ هذا من يشوف في هذا؟ نعم. قال: والحادث لا يكون واجبا بنفسه. هل أتى على الإنسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيئا؟ مذكورا مذكورا. وكل المخلوقات نراها بعد أن لم تكن. ومن مدة حضرنا عقيقة خديجة صفية عليها السلام، فولدت بعد أن لم تكن. طيب هذه من أحدثها؟ من خلق؟ نحن خلاص نحن موجودون من زمان. طيب هذه وهكذا كل يوم يولد وكل يوم يموت وكل يوم كل يوم هو في الشأن. نعم. قال: والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين. إذا الوجود حقيقي، هذا ليس وجود المخلوق وجودا مجازيا، الوجود حقيقي، شيء موجود تحقق. قال: فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما إذن فهما مشتركان في أصل معنى الوجود المناقض للعدم، ليس أحدهما عدم، بل هذا وجود وهذا وجود، أو مشتركان في وجود في تحقق الوجود، ومع ذلك لا تشبه بين الله عز وجل وبين خلقه. هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود، ووجود هذا بذاك. نعم. قال: فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما وكذلك واجب. نقول في الحي، وكذلك نقول في السميع، وكذا في سائر الأحكام. قال: أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدامه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجب قدامه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للازم أن يكون كل منهما واجب القدم، نعم، واجب القدم ليس بواجب القدم. نعم. موجود هو واجب القدم لأنه مماثل لواجب القدم، وهو ليس واجب القدم لأنه حادث مخلوق. نعم. لازم من هذا اجتماع النقيضين، مع النقيضين باطل. قال: موجودا بنفسه غير موجود بنفسه. نعم. خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. إذن هذه كلها اللفظات، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثل أو النقيض. نعم. فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. إذن استدل بالحس على أن المخلوقات لها وجود حقيقي، وما استدل بصريح العقل على أن التماثل بين المخلوق والخالق ممتنع، ما بقي إلا أن نثبت القدر المشترك. في الوجود مع القدر المميز الذي يختص به كل من الموجودين، وكذلك يقال في سائر الصفات كذلك الحياة. الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وغيره إما أنه ليس حيا جماد، أو أنه حي سيموت، أو أنه حي قد مات، أو أنه سيحيا ثم يموت. فلا يمكن إذن، وحياة الله عز وجل ليست كحياة غيره، أي حياة كاملة لا يعتبرها موت ولا نوم ولا سنة وغير ذلك. نعم. قال فعلم بهذه الأدلة اتفاقها من وجه واختلافه ما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل. إذا مشكلة المعطلة اعتبر هذا بالوجود، أنهم ينفون هذا القدر المشترك، فيصلون إلى ماذا؟ إلى التعطيل، يثبتون لنفسهم لأنفسهم هذه الصفات وينفونها عن الله، عن الله عز وجل، فرارا من التشبيه بالموجودات فيشبهونه بالمعدومات، فيقعون في شر مما فروا منه. نعم. والمشبهة ماذا يقولون؟ يعكسون، يثبتون القدر المشترك وأيضا ينفون القدر المميز، فلا يحصل تمييز، يكون الحي كالحي والموجود كالموجود، يد كيد، سمع كسمع، بصر كبصر، إلى آخره. نعم. قال فعلم بهذه الأدلة اتفاقه ما من وجه واختلافه ما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. مطلق لا مقيد، فإنما يتقيد بعد الإضافة، وهو معنى كلي لا جزئي، وإنما يكون جزئيا بعد أن يسند إلى من وصف به. والكليات لا وجود لها في الأعيان، وإنما توجد في الأذهان. المعاني الكلية المشتركة إنما تكون في الأعيان. تعلمون أن الكلي ما هو؟ مفهم الاشتراك، ما يفهم الاشتراك، هذا المسمى بالكلي، وهو ما لا يمنع تصور مفهومه ومعناه من وقوع الشركة فيه. فكل شيء أو كل لفظ إذا أدركت مفهومه ومعناه لم يمنع ذلك من وقوع المشاركة به، فهذا يسمى معنى كلية. إذن هذا هو المعنى الكلي. وأما الجزء تصور معناه يمنع من وقوع الشركة به، كزيد، مكة، عرفات، إلى آخره، المسجد النبوي، هذا لفظ جزئي، لا يمكن أن يكون هناك مسجد نبوي آخر، هو المسجد النبوي طبعا بألا العهدية. واضح ولا مو واضح؟ ما لكم تنظرون إليه؟ كلام كبير بس بدنا كبير؟ أنتم كبار أيضا. نعم؟ أي نعم، توجد في الأذهان. إذن هذه المعاني الكلية توجد في الأذهان. يعني يقول كلمة طاولة، لا يوجد في الخارج هذا المعنى الكلي الذي هو طاولة يصدق على كل طاولة، أو كرسي يصدق على، لا يوجد هذا كرسي الذي يشار إليه، هذا معين ولا معنى كلي؟ لا معين، لكن يصدق عليه أنه طاولة. المعنى الكلي يوجد في الذهن مو هنا، في الخارج ما يوجد إلا مجسدا في جزئياته. إذا لا يوجد إلا أعيان، لا يوجد إلا جزئيات في الخارج، مع الكلية في الأذهان فقط. طيب. هذا طبعا مسألة مختلف فيها بين الفلاسفة بين المتكلمين، هل الكليات وجود في الخارج؟ كان يزعم ذلك أفلاطون شيخ أرسطو، كان يزعم ذلك في نظريته في المثل، يقول هذه الحياة كلها عبارة عن ظل لعالم المثل، عالم المثل هو الأصل، ونحن عبارة عن خيال مشوه للمثل التي هو الأصل، هي المعاني الأصلية كليات، عالم الكليات هو المثل الأصل، ونحن كلنا إيش الجزئيات هذه عبارة عن صور وخيالات، مثل الشخص اللي يسوي يده كذا ويطلع صورته على الجدار تماثيل، يقول نحن عبارة عن تجليات وكأننا ظل على جدار. نظرية أفلاطون في المثل تعرفها يعني أو لا تعرفها؟ يعني يقول أن الكليات موجودة في الأعيان، أي موجودة، لها وجود حقيقي، لكن نحن لا نراها لأننا نحن مساكين محجوبون عنها، فهي المثل هي الأساس، يعني هي المعاني الأصلية موجودة، ونحن عبارة عن إيش؟ نسخ مشوهة منها، نسخ عنها، كالظل الذي على الجدار، أنت حينما يظهر ظلك على الجدار أو صورتك في المرأة، قل صورة المرأة دقيقة لكن هو يقول ظل على الجدار، هل هذه الصورة صورة ظلك على الأرض أو على الجدار هل تكون دقيقة؟ لا، تكون مشوهة خبية، أنتم كذلك أو هم كذلك. طيب تفضل. قال وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. إذا لا يوجد إلا مختص في الأعيان، الواقع لا يوجد إلا جزئيات مختصة لو صفاته المختصة به، وحينئذ لا اشتراك حقيقة لا بين الخالق والمخلوق، ولا لا يوجد أي اشتراك. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. إيش يعني اشتراك اللفظي؟ يعني لو معنى والاشتراك نفسه الترادف الذي هو تعدد المعنى واتحاد اللفظ كإطلاق لفظ العين على العين الباصرة وعين الماء وعين الذهب وعين الجاسوس، فالمعاني متباينة من كل وجه بمعنى أنه ليس بينها أي قدر مشترك من المعنى وليس بينها أي علاقة، بل العرب وضعت هذا اللفظ على هذا المعنى ثم وضعت وضعا آخر مستقلا عن الوضع الآخر عن الوضع الأول على معنى آخر، وإنما يميز بين هذه المعاني بالسياق. ومعنى ذلك أنك إذا خوطبت بأحد هذه المعاني لا يمكن أن تفهم منه المعنى الآخر بوجه من الوجوه، وحينئذ حينما تستعمل هذه الصفات في حق الله عز وجل فلا يمكن بحال أن تفهم لها معنى، ومن ثم كأنك تقرأ حروف المعجم، تقرأ كلمة من كلمة من لغة لا تفقه فيها شيئا، وهذا خلاف الإفهام الذي أريده في القرآن. والقدر المشترك الذي هو المعنى الكلي الذهني التصوري هذا لا بد منه في فهم الخطاب، ولا لم يكن لآيات الصفات أي معنى أصلا، لأننا لا نعلم حينما يقول مثلا العلم أو السمع المضاف إلى الله لا نعلم، قد يكون المراد به اليد، قد يكون المراد به الحياة، قد يكون المراد به الوجود، لا نعلم، لأن لا نعلم على أي شيء نوضع هذا اللفظ، أنه مجرد ألفاظ. هذا معنى الاشتراك اللفظ، والاشتراك اللفظي موجب للتعطيل، يوجب التعطيل. لماذا؟ أنك لن تثبت الصفة على حقيقتها، أنك لا تعلم هل هي صفة ولا غير أضيفة إلى الله، والله أعلم بمراده. والقول بالاشتراك قال به جماعة من النظار كالرازي الشهرستاني والآمدي وجماعة قالوا بالاشتراك اللفظي في الصفات، والصواب أنه من قبيل الألفاظ المتواطئة أو قل المشككة، يعني المتفقة في أصل المعنى، متفقة في أصل المعنى، أو إن شئت قل إنها من قبيل المعاني الكلية، المعاني الكلية التي تنطبق على هذا وتنطبق على هذا. في الوجود معنى كلي ينطبق على وجود حقيقي واجب وعلى وجود حقيقي جائز، وإن جعلته من المشكك لا بأس، لأن يعني تقول كلاهما يتفق في أصل الوجود المقابل للعدم، ثم هذا يستقل بكونه واجبا وهذا يستقل بكونه جائز، وهذا هو الاشتراك المعنوي. لما الفرق بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي؟ انت معي يا شيخ ولا خلاص التركيز راح؟ راح من ساعتين ونصف التركيز ولا الان راح؟ لا اشتراك الايش؟ اللفظي يا شيخ. لا يا شيخ ما فعلت شيء. ترادف يكون كل واحده لها. اذا الاشتراك اللفظي هو التباين في المعنى، اشتراك اللفظي هو اشتراك في اللفظ دون المعنى، الاشتراك المعنوي اشتراك في اصل المعنى كالمعاني الكليه التي تطلق على جزئياتها، هذا اشتراك معنوي، اشتراك في المعنى، لكن لا يلزم ان يتحقق ذلك المعنى بنفس القدر الجزئيات، لا يلزم ذلك. المشكك هذا الكلي الذي يوجد في جزئياته إذا نظر إلى قدر تحقق معناه في جزئياته، فإما أن يتحقق في الجزئيات على درجة واحدة فهذا يسمى متواطئا متفقا، ويضربون لذلك مثلا بالإنسانية، هل أنت عندك إنسانية أكثر من الشيخ؟ قل لا، كلكم في الإنسانية واحد، من؟ قل الأصل المعنى واحد، هذا يسمى متواطئ، لكن إذا كان على على تفاوت كالبياض كالسواد كالحلاوة، يعني حلاوة العسل السكر الحلوى متفاوتة، الملوحة المرارة السواد البياض الألوان الطعوم إلى آخره، هذه متفاوتة، لكن بينها قدر مشترك يسمى مشككا، وهو اسم فاعل من شك إذا تردد، لأن الناظر إليه يحصل عنده الشك والتردد، إن نظر إلى أصل المعنى يظنه متواطئا، وإن نظر إلى يعني إلى القدر المشترك ظنه متواطئا، وإن نظر إلى القدر المميز ظنه مشتركا، مشتركا لفظيا أو قل متباينا إن شئت. واضح ولا مو واضح؟ لازم تاخذ درس المنطق يا شيخ. خلاص الحمد لله، لكن انتم ظاهر ما راجعتوا المرتقى فما ارتقيتوا، حيزعل عليكم ابن عاصم، زعلتم ابن عاصم، وان كان زعل هذه خطا هنا في هذا الاستعمال، خطا العوام. يلا طيب، ايش معنى زعل يا شيخ؟ يعني اخذ على خاطره، يعني هذا عند العام، لكن في اللغة إيش؟ راجعوا. طيب فضل. طيب، قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وتكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وموجود. وإذا كانت قابلة للتقسيم بمعنى ذلك أنها من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته، وليس من قبيل تقسيم الكل إلى أجزاء. ما دام تقبل التقسيم فمعنى ذلك أن ثمة معنى مشتركا بينها هو أصل التقسيم، من أجل ذلك قبلت التقسيم، فحينما تقول الكلمة تنقسم لاسم وفعل وحرف، فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، لكن لو قلت الكرسي ينقسم إلى خشب وحديد ومدري إيش، هل تستطيع أن تقول الخشب كرسي؟ لا. والإسفنج كرسي؟ لا. لأن فرق بين الأمرين. فلو كان من قبل الاشتراك اللفظي ما جاز أن تقول الوجود قسمان، وجود واجب ووجود جائز، لأن ما في اشتراك بينهم. فلأي شيء تقسم إذا؟ ما دام أن هذا معنى مستقل، كما أنك لا تقول العين قسمان، عين باصرة وعين وعين الماء، ما يمكن، العين لا تنقسم، لأن هذه غير هذه، هذه عين مباينة لتلك من كل وجه، ليس بينهما يشترك، فأي ماذا تقسم؟ إنما تقسم المعاني الكلية، المعاني الكلية التي تنطبق على جزئياتها، هذا الذي يقبل القسم. نعم. قال ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. لابد مورد التقسيم يكون مشترك، وهو المعنى الكلي منطبق على هذا وهذا. قال واللفظ والذي يسمونه المقسم، يعني أساس التقسيم. قال واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع، الواقع على المبتاع. الواقعي هذا صفة، نعت الواقع على المبتاع والمبتاع. إلا إذا أردت قطع الصفة فيجوز كما تعلم. قال طيب على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا. تستعمل المشتري على الكوكب، تستعمل المشتري على قسيم البائع، لا تقول المشتري قسمان كوكب وإنسان، ما يجوز، ليس بينهما يشترك. نعم. قال ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا، يقال يعني يطرق، يقال بمعنى أنه يستعمل، يستعمل ويطلق ويراد به، ويطلق ويراد به، وأنتم تعلمون أن ما يتعلق بالألفاظ فيه ثلاثة أمور: الوضع والاستعمال والحمل. فالوضع هو المتقدم، بأن يجعل هذا اللفظ دالا على هذا المعنى، ثم يستعمل هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى حقيقة أو على معنى آخر لقرينة مجاز، ثم يكون بعد ذلك حمل هذا اللفظ على هذا المعنى الحقيقي أو المجازي عند السامع، هذا يكون بعد الكلام، بعد الكلام. إذن الاستعمال هنا، استعمال اللفظ يكون في ماذا؟ ايش درجه ثانيه؟ درجه ثانيه. المشتري مثلا لا تستطيع أن تقول إنه ينطلق أو وضع، هو وضع على هذا ووضع على هذا مستقلة، فليس بينهما أي قدر مشترك، تستعمله في هذا وتستعمله في هذا، ويقال على هذا ويقال على هذا بشكل مستقل. لكن هل يمكن أن تقسمه إلى هذا وهذا، هذا وهذا، حيث ينطبق عليهما معا؟ لا، لا يشترك. طب ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسمناها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. إذا ظنهم أن هذا الكلي جزء من الموجود، يعني متحقق الوجود في المعنى الجزئي، كقولهم في الحيوان، في الإنسان حيوان ناطق، يقولون أنت إذا قسمناك إلى قسمين أخذناك إلى المختبر ستخرج قسمين، الناطقية والحيوانية، إذا فيك حيوانية حقيقية، جزء وجودي اسمه الحيوانية وجزء آخر هو الوجودية، لما دمجنا الناطقية لما دمجناهما في المختبر صار ناطق ومزجنا بينهما صرت إنسان. إذا يعتقدون أن هذا المعنى الكلي انتقل إلى الجزئيات ووجد منه شيء وجودي، وإذا كان كذلك معنى يفهم هذا أن كلمة الحياة هذه المضافة إلى الله ولا المخلوق في جزء حقيقي ولا لا، أنه لابد أن كل حي يوجد من جزء وجودي حقيقي اسمه الحياة، فصار جزء من كيانه ومن حقيقته ومن ماهيته. فمعنى ذلك أن إثبات القدر المشترك يستلزم التشبيه. لماذا قالوا التشبيه؟ لهذا الأفضل، أن المعنى الكلي حينما يوجد في جزئياته لابد من وجود شيء وجودي حقيقي في الخارج، هو جزء من ماهيته ومن حقيقته. ويرد على هذا ويبين أن هذا الوجود إنما هو ذهني، ترى في ذهن ما في شيء بالخارج، خارج ما له علاقة بهذا الكلام، وإنما هذا الكل ينطبق على هذه الجزئيات، ليس أن ثمة جزءا حقيقيا من ذلك الكلي وجد في تلك الجزئيات بحيث يقال أنها اشتركت في جزء حقيقي وجودي فحصل بذلك التشبيه. ما ثم تشبيه، لأن هذا المعنى الكلي في الأذهان فقط، المعنى الكلي إنما هو في الأذهان لا في الأعين. قال وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون سماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في المعين وهذا المعين، وليس كذلك، أو في هذا المعين وهذا المعين. نعم، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا. إذا لا يوجد في الخارج إلا المعين الجزئي، ولا يوجد في الأذهان إلا الكلي، لا يمكن أن يكون معينا في الذهن ولا أن يوجد ولا كليا في الخارج. هنا لا يوجد بعدها كليا لا يوجد، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا ولا يوجد إلا معين. ما في واو عندنا، لكن هنا لا يوجد. لا يوجد، بل لا يوجد. عندك بل؟ لا، هذه يعني مشايخ، بعض المشايخ قال لا بد وجود بل. طيب لا يوجد، لا لا بس. عندك إيش؟ بل عندك في نسخة؟ إيش النسخة؟ لا خلاص صاحبنا الشيخ ما خلاص ثبت لك. نعم، موضوع خاص بينه وبين قال بل لا يوجد إلا، يعني حتى يستقيم الكلام صح؟ ما خلاص أضفته خلاص. قال بل لا يوجد إلا معنى معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. وجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ يعني حتى المخلوقات فيما بينها لا اشترك بينها، يعني وجودك هل له علاقة بوجود الشخص الذي بجانبك؟ المخلوقات حتى وجودها مستقل، وحياة غير حياته، ليس هناك أي اشتراك بينك وبينه، وإن كان المعنى العام متحقق فيك أنت موجود وهو موجود، أنت حي وهو حي، وأنت بصير وهو بصير، لكن ما يقوم بك غير ما يقوم به، كل مخلوق له ما يتعلق به. ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق فحتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، هو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه، النفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من كل خلقه. واحد منهما تمسك بطرف من الحق ووقع في هوة من الباطل. فالمعطلة قاموا بوظيفة التنزيه، غير أنهم بالغوا فيها حتى توصلوا إلى تعطيل الباري عن صفات كماله وتكذيب أخباره المتضمنة لذلك. والآخرون صدقوا أخبار الله عز وجل وأثبتوا ما تضمنته، غير أنهم بالغوا في ذلك حتى أتوا على تنزيهه فألغوا، وصار إثباتهم إثباتا بلا تنزيه بل بتشبيه وتمثيل. والآخرون نزهوه لكن ليس بلا تعطيل، وإنما مع التعطيل. نعم. وإثبات أهل السنة لابد فيه من الأمرين، ليس كمثله شيء وهو السميع، أو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال: فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبرة عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. لا بد من وجود القدر المشترك لفهم، وإلا ما فهم الخطاب. يعني مثل الآن ما خطبنا به من نعيم الجنة، الثمار والنخيل والرمان وإلى آخر، معنى الحقائق تختلف، كما أثر عن بعض السلف ابن عباس وغيره أنه قال ما في الجنة إلا الأسماء، الحقائق مختلفة لكن المعنى العام هو، وإلا ما فهمت الخطاب. وإلا كان يعني في ما ذكر في سورة الرحمن وغيره من نعيم الجنة من النخل والرمان والثمار لا نفهم معناها ولا نعلم ما هو أصل، كذلك الحور العين وغير ذلك. يكون المراد بالحور العين النخل مثلا، يمكن لانه ما في اي اشتراك، ليش تفضلكم ما في اي اشتراك، يمكن يكون شيء اخر، يمكن يكون المراد البيوت، يمكن يكون منك. طيب قال: والا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. لا بد من هذا قدر المشترك من المعنى الكلي ليحصل الفهم ومعرفه المراد. قال: حتى في اول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الالفاظ المفرده، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه. قال: هذا ماء، إيش قصدهم؟ هذا هو الماء فقط؟ قال: هذا بسكويت، إيش مراد؟ أنه هذا لا، يضرب له المثال لينتزع بذهنه معنى كليا ويعلم أن هذا الماء ومثله كل ماء، فهو إذن يفهم أن هذا الذي تحققت حقيقته في هذا الماء المعين هو الماء، فمتى ما وجد شبيها له أو مماثلا له يعرف أنه ماء. هذا كتاب، يعلم أن الكتاب هو ما فيه أوراق جمعت بين دفتين، وهكذا. هذا هو طريق التفهيم، كيف يفهم إذا ما وجد المعنى الكلي؟ معنى ذلك أنه سيفهم أن هذا هو الماء، إذا جاء ما ثاني يقول هذا طيب إيش؟ هذا ما فهمنا، هذا سلمنا أنه ماء، طيب هذا إيش؟ هل هو عصير؟ هل هو شاهي؟ هل هو إيش؟ إذا ما يحصل الخطاب إلا بهذا أصلا. نعم. قال: ويشار له إلى معنى إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ المراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم بشكل تلقائي هو ينتزع في ذهنه المعنى الكلي وينقل هذا المعنى إلى كل ما يتحقق فيه هذا المعنى بشكل تلقائي، هذه طبيعة الناس، ولا يقصر ذلك المعنى على هذه العين أو على هذا الجزء. قال: وليس طيب ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ المراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول، يعني ما كيف والحال أن آدم أبو البشر، نعم، أو أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل، فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما معناه المتكلم. إذا علمه هو الأسماء كلها. نعم. وكيف تعلمها؟ جعلت الأسماء بإزاء المسميات، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. قال: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما معناه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية، كلما سمع اللفظ صار ذلك اللفظ دليلا على هذا، ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إليه مرة مرتين ثلاثة، كلما رأى الصبي ما يقول ما حتى يحفظ، بعد

وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وهذا هو الأصل. إذا أساس معلومات الإنسان الحس، الصبي كيف يبدأ بتعليمه؟ الحس، ثم يبدأ بعد ذلك انتزاع المعاني الكلية، ثم بعد ذلك يبدأ بالقياس وفهم الأمور العقلية. وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. إذن هذه الألفاظ دالة على تلك. قال: فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم. نعم، فأحدها دال على غيره. قال: وإن لم يكن مثلها، يعني كما في مسألة الصفات أو الغيبيات عموما ما يتعلق باليوم الآخر. نعم، بيّن ذلك بالذكر الفارق بأن يقال: ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي. إذن إضافة تخصص. نعم، إضافة تخصص، فإذا أضيف هذا الوصف إلى ذلك الموصوف اختص به بما يليق به. قال: وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وبه طيب ليس بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك، ايش بعد عندك؟ لا، ايش عندك؟ قال: وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. قبل بأن يقال، لأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء، الصواب هنا تقرر. نعم، في نسخة عندي، الصواب نسخة أحمد شاكر. إذا تقرر، كيف عندك أنت؟ قرر، خلاص تقرر. طيب، قال: وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي. لا، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ. النسخ محذوفة منه، ليست. نعم، الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. ولا شيء يعجز أن يقبل هذا القدر. سبحانك اللهم، ونقبل في الغد بحول الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. لكن أود أن تبكروا بالغد. اليوم أخرنا حوالي نصف ساعة من أجل أخوان المتأخرين، قد نبدأ في الثامنة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الأصول تعطينا الأصول ليس الآن.